بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الطهارة: وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات منقية فأكثر. فصل: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي. ويجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن الاستجمار لا يصح إلا بطاهر مباح. أما اشتراط كونه طاهرا فظاهر، لأن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. وأما اشتراط الإباحة إذ يشترط أن يكون مباحا، فقالوا لأن الاستجمار رخصة، لأنه عندهم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح. قالوا الاستجمار رخصة، والرخصة لا تستباح بالمحرم. نظير ذلك الترخص برخص السفر لمن سافر سفرا محرما، هل يجوز على المشهور؟ لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن القصر والفطر والمسألة الطفين بالنسبة للمسافر رخصة، فلا يستباح بمحرم. إذن وجه الفرق بين الاستجمار والاستنجاء، حيث إن الاستنجاء يصح حتى بالمحرم، يعني لو غصب ماء أو سرق ماء واستنجى به يصح، ولو غصب حجرا أو خرقة أو منديلا واستجمر به فلا يصح. ما الفرق؟ نقول الفرق أن الاستنجاء عزيمة، الاستنجاء عزيمة، فيصح مع الإثم، لأن المقصود إزالة النجاسة وتطهير المحل، وهذا حاصل بماذا؟ بالمباح وبالمحرم، بخلاف الاستجمار، فإن الاستجمار إيش؟ ليس عزيمة وإنما هو رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم. هذا المذهب بناء على أن الاستجمار مبيح وليس رافعا، والصحيح أنه لا فرق بين هذا وهذا، وأن الجميع مطهر، أن الاستجمار مطهر كالاستنجاء، ويقوم مقام الاستنجاء بالماء حتى مع وجود الماء. وعليه بناء على هذا لا فرق في الاستجمار بين أن يكون بمباح أو يكون بمحرم. طيب، يقول رحمه الله: وحرم بروث وعظم، يعني حرم الاستجمار بروث وعظم، وقالوا بروث ولو كان لمأكول، حتى لو كان لحيوان مأكول كبهيمة أنعام من إبل أو بقر أو غنم. وقالوا وعظم، يعني يحرم التذكية بالعظم، وظاهره سواء كان عظم مذكات أم عظم ميتة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها زاد إخواننا من الجن، فقال يجدون كل عظم، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. والروث طعام لبهائمهم، إذن هو زاد للجن، لكن الروث زاد للبهائم، والعظم زاد للجن أنفسهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم. وأيضا يقال إن العظم إما أن يكون إن العظم والروث إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فالروث إن كان نجسا لم يزد المحل إلا نجاسة، وإن كان طاهرا فهو زاد بهائم الجن. والعظم إن كان نجسا يعني كان عظم ميتة، فالمقصود بالاستجمار التطهير، والتطهير لا يزيد والتطهير لا يكون إلا بشيء طاهر. وإن كان عظم مذكات فهو زاد إخواننا من الجن. وعلى هذا نقول الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما مطلقا، سواء كانا طاهرين أم نجسين. أما إن كانا طاهرين فللحديث أن الروث زاد لبهائم الجن، أن العظم زاد للجن والروث زاد لبهائمهم. وأما إذا كان نجسا فلأن المقصود بالاستجمار التطهير، والتطهير لا يكون بماذا؟ بنجس. طيب، يقول رحمه الله: وطعام، يعني ويحرم الاستجمار بالطعام. والدليل على هذا قياس الأولوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم: زاد إخوانكم من الجن. فإذا منع من الاستجمار بالروث والعظم لأنه زاد الجن وطعام الجن، فطعامنا من باب أولى. وعليه فلا يجوز الاستجمار بالطعام لأنه محترم. والنبي عليه الصلاة والسلام علل المنع من الاستجمار بالعظم أنه زاد إخواننا من الجن، فإذا منع الإنسان من الاستجمار بطعام الجن فطعام الآدميين من باب أولى. طيب، قال: وذي حرمة، يعني وكل محترم، فكل محترم فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل لو استجمر بكتب علم، كتب العلم أو كتب محترمة فإنه لا يجوز. أما إذا كان ما استجمر به من كتب العلم فلما في ذلك من إهانة العلم الشرعي والاستخفاف بحرمة العلم الشرعي. يقول رحمه الله: ومتصل بحيوان كذيل وشعر وما أشبه ذلك، لأن الحيوان محترم، وفي الاستجمار به تلويث له وتنجيس له، وقد تتعدى هذه النجاسة إلى من يباشر الحيوان إذا كان الحيوان مما يحلب مثلا. والقاعدة في هذا الباب أن كل محترم فإنه لا يجوز الاستجمار به، كل محترم لا يجوز الاستجمار به لما في الاستجمار به من تدنيسه وتنجيسه. قال رحمه الله: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. نعم، شرط له يعني يشترط لصحة الاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة. فإن تعدى الخارج موضع العادة بأن انتشر البول مثلا إلى الذكر، أو انتشر الغائط إلى الفخذ ونحوه، فإنه لا يجزئ فيما تعدى إلا الماء، لا يجزئ فيما تعدى إلا الماء. هذا معنى قوله رحمه الله: وشرط له، يعني استجمار، عدم تعدي خارج موضع العادة. فإن تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ في المتعدي، لا في الكل، في المتعدي لا في الكل إلا الماء. فمثلا انتشر البول عادة يكون على رأس الذكر، انتشر إلى جميع الذكر، نقول لا يجزئ فيما انتشر فيه إلا الماء، فلا يجزئ الاستجمار. أو مثلا تغوط وانتشر إلى الفخذ أو نحو ذلك، نقول هذا الذي تعدى موضع الحاجة، موضع العادة، لا يجزئ فيه إلا الماء. أما أصل المحل فيجزئ فيه الاستجمار. ما هي العلة؟ قالوا إن الاستجمار إنما ورد في المحل المعتاد، إن الاستجمار إنما ورد في المحل المعتاد رخصة، يعني من باب الرخصة لمشقة الغسل، مشقة الغسل وما تعدى، والذي تعدى موضع الحاجة لا يتكرر غالبا، فلا يجزئ فيه إلا الماء. مفهوم العلة أو التعليل، مفهوم على رزق. نعم، يقول الاستجمار، الاستجمار في المحل المعتاد من قبل أو دبر رخصة، يعني رخص الشارع لك أن تستجمر بدلا من استعمال الماء للمشقة، لأنه لا يتكرر. طيب، ما تعدى موضع الحاجة لا يتكرر في الغالب، يعني كون البول ينتشر إلى جميع الذكر وكون الغائط ينتشر إلى الفخذ، هل هو يتكرر؟ لا يتكرر. قالوا فلا يجزئ فيه إلا الماء. أما أصل المحل فلما كان يتكرر أجزأ فيه الاستجمار، أجزأ فيه الاستجمار. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن الخارج إذا تعدى لا يجزئ إلا الماء في الجميع، في الأصل وما تعدى إليه، في الأصل وما تعدى إليه. قالوا لأنه لما تعدى انتقل الحكم من الاستجمار إلى الاستنجاء. فاهمين؟ طيب، يقولون الآن إذا تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء مطلقا فيما تعدى وفي الأصل، حتى الأصل، حتى الأصل، يعني كان الأصل، كانوا لما تعدى بطل الأصل، بطل الأصل. يقول لأنه بتعديه فسد الكل. في المسألة قول ثالث أن الاستجمار مجزئ فيما تعدى إذا كان مقاربا موضع العادة، يعني بقرب موضع العادة، أما إذا كان بعيدا وليس قريبا من محل الخارج فلا يجزئ إلا الماء. وعلي نقول ما قارب المحل المعتاد من قبر أو دبر يكون تابعا فيجزئ فيه الاستجمار، وأما ما لم يكن قريبا بأن كان بعيدا فلا يجزئ فيه إلا الماء. ولأن أيضا تعليل، لأن النجاسة إذا تعدت عن موضعها في الغالب في الاستجمار قد لا يفيد في التطهير، قد لا يفيد في التطهير، لأنه يعني حتى لو أزال العين يبقى أثر النجاسة لونا ورائحة. ولعل هذا أقرب أن يقال ما قرب من المحل المعتاد، ما قرب من المحل المعتاد وكان قريبا منه فله حكم المحل المعتاد بأن يجزي فيه ماذا؟ الاستجمار. وأما ما تباعد منه فلا يجزي فيه إلا الماء. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله تعدي وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة ظاهره ولو كان قريبا. فيقال يشترط الاستجمار عدم تعدي الخارج موضع العادة إلا أن يكون، يعني يقيد إلا أن يكون قريبا، فأما إذا كان بعيدا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ثلاث مساحات وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات، يعني يشترط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بثلاثة أحجار وإما بثلاث خرق أو نحو ذلك. والدليل على وجوب أن يكون على وجوب كون الاستجمار ثلاث مساحات حديث سلمان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. سلمان رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعليه فلو استجمر بحجر وجب عليه أن يزيد ثانيا وثالثا، ولو استجمر بحجرين وأنقى المحل وجب أن يزيد ثالثا. فالثلاث لا بد منها. طيب ما زاد على الثلاث؟ لو لم ينق بثلاث أنقى بأربع، نقول يزيد خامسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. وعليه فالإيتار في الاستجمار يكون واجبا في الثلاث، وما زاد على الثلاث يكون مستحبا. من استجمر فليوتر، الإيتار يكون واجبا وذلك في العدد ثلاثة، وما زاد على الثلاث فالاستجمار فيه مستحب. يعني لو استجمر بحجرين يقول يجب أن يوتر ويزيد الثالثة، استجمر بأربع أحجار يستحب أن يزيد خامسة. طيب، وقوله رحمه الله: ثلاث مساحات ظاهره ولو كان عين ما استجمر به واحدة، يعني ثلاث مساحات ولو بعين واحدة ثلاث مرات، ولو بعين واحدة ثلاث مرات من جهات مختلفة، وهو كذلك. وهذا ما عبر عنه الفقهاء رحمه الله، قالوا: ولو بحجر ذي شعب. فلو قدر أن معه حجرا له شعب، يعني جهات، فاستجمر من كل جهة مرة، فإنه ماذا؟ يجزي، لأنه ليس المقصود الأحجار وإنما المقصود المساحات، مقصود المساحات. وعليه فنقول الآن: يشترط لصحة الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، ثلاثة أحجار فأكثر، ويجزئ الاستجمار ولو بحجر ذي شعب، يعني ولو كان الحجر له ثلاث جهات. قال: فأكثر يعني فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث فإنه يزيد حتى يحصل الإنقاء. فزيادته حتى يحصل الإنقاء أمر واجب، وكونه يقطعه على وتر أمر مستحب. ثم قال المؤلف رحمه الله: يسن السواك. السواك اسم للعود الذي يتسوق به، ويطلق على الفعل، يطلق على الفعل ويطلق على العود، فهو اسم للآلة واسم ويطلق أيضا على الفعل. فإذا رأيت رجلا يستاك تقول: هذا سواك. وإذا رأيت هذا العود تقول: هذا سواك. إذن السواك يطلق على الآلة وهي العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل، وهو أي السواك استعمال عود أو التعبد لله عز وجل باستعمال عود في أسنان ولثة ولسان. استعمال العود واستعمال عود في أسنان ولثة ولسان. اللثة هي ما حول الأسنان من اللحم، اللثة ما حول الأسنان من اللحم. إذن هذا هو تعريف السواك أو التسوك شرعا، أنه استعمال عود في ماذا؟ في أسنان، معروف الأسنان ولثة ولسان. قال بعض العلماء رحمهم الله: الأولى أن يقال استعمال عود في فم، في فم ولثة ولسان. لماذا؟ قال: ليشمل من ليس له أسنان. لا تقول استعمال عود في إيش؟ في أسنان ولثة، قل استعمال عود في فم يشمل المسكين الذي طاحت أسنانه، فنقول استعمال عود في ماذا؟ في فم. فيقال مراد من قال استعمال عود في أسنان مراده من كان له أسنان، ومن لم يكن له سن فإنه يستاك على اللثة. طيب، يقول رحمه الله: يسن السواك. يسن، استفدنا من قول يسن أن السواك سنة، سنة وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. والدليل هذا الدليل على عدم وجوب. والدليل على استحبابه، على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهنا مسألتان: المسألة الأولى كون السواك سنة، والمسألة الثانية أنه ليس واجبا. فدليل سنيته قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب إذا قال ما الدليل على عدم وجوبه؟ نقول دليلا: أولا أصل عدم الوجوب فلا إجابة إلا بدليل، هذا سلبي. هناك إيجابي وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السواك كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. يقول: السواك بالعود، بالعود يعني يسن السواك بالعود. وأطلق رحمه الله العود، أطلق رحمه الله العود، فيشمل كل عود يحصل به إيش؟ التنظيف، يحصل به التنظيف. ولكن أجود ما يستاك به من العود هو عود الأراك المعروف، عود الأراك المعروف. طيب إذا قال قائل: هل يجزئ، هل يجزئ لو استاك بأصبعه أو بخرقة أو بمنديل، هل يجزئ؟ فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يجزئ، لا يجزئ التسوف إلا بالسواك يعني بالعود. وذهب آخرون إلى أنه مجزئ، يعني يجزئ عن العود ما لو دلك أسنانه بأصبعه أو بأصابعه أو بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك. وتوسط آخرون ومنهم الموفق رحمه الله في المغني، فقال: إنه يحصل بالتسوك في الأصابع أو بالأصبع والخرقة ونحوها من السنة بحسب ما يحصل من الإنقاء، بحسب ما يحصل من الإنقاء. فإن كان الإنقاء تاما حصلت السنة تاما، وهذا بعيد، يعني أن يحصل إنقاء بماذا؟ بالأصبع والخرقة، بالأصبع والخرقة. وذلك لأن السواك فيه شعيرات صغيرة تدخل إلى ما بين الأسنان، وهذا لا يتأتى في مسألة الأصابع. ولهذا قال رحمه الله: يحصل الإنسان إذا استاك الإنسان بأصبعه أو بخرقة حصل من السنة بقدر ما حصل من السنة بقدر ما حصل من أو ما حصل من الإنقاء. وهذا قول وسط بين قول من يمنع مطلقا وبين قول من يجيز مطلقا. لكن الأصل أن السواك يكون بماذا؟ بالعود. يقول رحمه الله: كل وقت، كل وقت يعني يسن السواك كل وقت، يسن السواك كل وقت. فقوله كل وقت متعلق بيسن كل وقت، فجميع الأوقات محل للسواك، جميع الأوقات محل من ليل أو نهار. وسيأتي أنه يتأكد، فالسواك في أصله سنة، وتتأكد هذه السنة في مواضع. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا لصائم بعد الزوال، إلا لصائم، فيشمل من كان صيامه صيام فرض ومن كان صيامه صيام نفل، يعني إلا لصائم سواء كان فرضا أم نفلا. فيكره، يعني يكره أن يتسوك بعد الزوال. فالصائم سواء كان صومه فرضا أم نفلا بعد الزوال يكره له السواك، يكره له السواك. لماذا؟ قالوا: لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل قالوا إن السواك يذهب ما في الفم من خلوف، يذهب الخلوف أو الخلوف، وهذا الخلوف محبوب إلى الله عز وجل لأنه نشأ من طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف وهي الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها من الطعام والشراب أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه ناشئ عن الطاعة. قالوا: والسواك أو التسوق بعد الزوال يذهب هذه الرائحة المحبوبة إلى الله، فكان مكروها. طيب، إذن بعد الزوال مكروه. طيب، قبل الزوال ما حكمه؟ قالوا: يسن قبل الزوال بيابس، يعني بعود يابس، ويباح برطب. وعليه فالسواك للصائم عن المذهب على أقسام ثلاثة: سنة ومباح ومكروه. والسواك على المذهب على أقسام ثلاثة: سنة ومباح ومكروه. متى يكون سنة؟ يكون سنة قبل الزوال بيابس، ومتى يباح؟ قبل الزوال برطب، ومتى يكره؟ بعد الزوال مطلقا، سواء كان يابسا أم رطبا. إن شاء الله مفهوم المسألة. طيب، وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى عدم الكراهة، لعدم الكراهة، وأن السواك سنة مطلقا سواء قبل الزوال أم بعده، وسواء كان بيابس أم برطب وهذا القول أصح، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله، الحجاج في الإقناع مشى على هذا القول لما ذكر أنه يكره السواك بعد الزوال. قال: وعنه لا يكره، وهي أظهر دليلا، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، والدليل على السنية وعدم الكراهة: أولا أنه لا دليل على الكراهة، ليس هناك دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل. وأما حديث علي رضي الله عنه فهو ضعيف، ومن المعلوم أن الضعيف لا يصح أن يكون حجة. ثانيا من الأدلة حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وأيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يشمل جميع الأوقات، وهذا القول كما سبق هو الصحيح. وأما قولهم رحمهم الله إنه التعليل إنه يذهب الرائحة المحبوبة عند الله إلى الله عز وجل، فنقول أولا أن هذه الرائحة ليست تنبعث من كل صائم كذا ولا لا، لأن هذا يختلف، رائحة الفم تختلف باختلاف طبائع الناس، بعض الناس تجد أن فمه دائم فيه رائحة متى خلق ولو قليلا تنبعث الرائحة، إذن هذه الرائحة ليست تنبعث من جميع الناس. وثانيا من قال إن هذه الرائحة إنما تكون بعد الزوال؟ بعض الناس ربما تنبعث منه الرائحة قبل الزوال، ربما بعد الفجر بساعات تنبعث هذه الرائحة، وبعضهم لا تنبعث إلا قبل الغروب، ثالثا أيضا قال: هذه الرائحة، هذه الرائحة، من قال إن السواك يذهبها؟ يعني السواك مجرد يطهر الفم، وإلا أصل الرائحة في ماذا؟ في المعدة، صراحة في المعدة. ولذلك السواك يذهبها قليلا، ثم مع الكلام وهذا تعود الرائحة مرة ثانية، تعود الرائحة مرة أخرى. وعليه فالصواب أن السواك كما سبق إيش سنة مطلقة للصائم وغيره، الصائم وغيره في عموم الأحاديث. يقول رحمه الله: طيب، ويتأكد عند صلاة ونحوها. قال ويتأكد يعني يكون سنة مؤكدة، لأنه في الأول قال السواك، قال يسن السواك، ثم قال يتأكد. يتأكد، إذن قوله يتأكد أن يكون مؤكد، سنة مؤكدة. ويتأكد عند صلاة، عند العندية تقتضي القرب، تقتضي القرب، وهذا يدل على أن السنة، السنة أن يكون عند صلاة أي قرب الصلاة. يقول عند صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أم نفلا، فرضا أم نفلا، فيسن التسوك عند الصلاة. ومتى يكون عند الصلاة؟ نقول قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام، لأن العندية تقتضي القرب، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أم نفلا. طيب هل يستاك عند سجود التلاوة؟ نعم، عندما يرى أنه صلى وهو المذهب يستاك، فإذا أراد أن يسجد للتلاوة استاك، إذا أراد أن يسجد للشكر تسوك. يسن. يقول عند صلاة ونحوها، نحو الصلاة، يقول كالوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، عند كل وضوء ومع كل صلاة، ومع كل صلاة. إذن يستاك عند الوضوء. وما محله عند الوضوء؟ نقول محله عند المضمضة، عند المضمضة، لأن ذاك أبلغ في التنظيف، لأنه يعني إذا استاك فسوف يبقى شيء من آثار ماذا؟ السواك، فيزيل هذا الأثر بالمضمضة. طيب مثل ذلك أيضا يتأكد السواك عند دخول البيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، وفي رواية إن كان أول شيء يبدأ به حينما يدخل البيت أن يستاك أو يتسوك. إذن نقول من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند دخول المنزل، دخول المنزل. قاس بعضهم على ذلك قال والمسجد أيضا يستحب، بل يتأكد التسوك عند دخول المسجد. السبب قالوا إذا شرع السواك عند دخول بيت الإنسان فبيت الله من باب أولى، ولكن هذا فيه نظر، في نظر ظاهر لوجهين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه كان يتسوك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد ولم ينقل عنه أنه كان يتسوك، وكل شيء وجد سببه في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أو يأمر به فالسنة تركه، السنة تركه. وأيضا هناك فرق بين دخول المسجد ودخول البيت، هو حينما يدخل المسجد سوف يستاك إذا أراد الصلاة، بخلاف البيت، فالتسوق عند دخول البيت لأجل أن يطهر فمه ممن يقبله أو يصافحه أو ما أشبه ذلك. طيب يقول رحمه الله عند وتغير فم، يعني ويتأكد السواك عند تغير الفم، يعني عند تغير رائحة الفم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ونحوه مما وردت به السنة كالانتباه من النوم، فإذا انتبه الإنسان من نومه في السنة أن يستاك، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. إذن ذكرنا الآن كم موضع، مواضع عند الصلاة مما يتأكد به، عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم وعند الانتباه، وعند الانتباه خمس مواضع.